والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. هذا باب الحساب وبيان أصول المسائل في الفرائض، وذكر المؤلف رحمه الله أن تلك الأصول سبعة، وذكر في المقدمة أن ثلاثة منها قد تعول، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، وبين لنا العول، وهو كما قدمنا أن المسائل الفرضية بالنسبة للعول وغيره، والعول هو الزيادة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما ساوت السهام الأصل التي صحت منه فتسمى مساوية، وما نقصت سهامها عن أصلها فتسمى ناقصة، والزائد يرد على الورثة بحسب أنصبائهم، أو تزيد السهام على أصل ما صحت منه فتسمى عائلة. وتقدم بيان عول الستة فتبلغ عقد العشرة، وعول الاثني عشر تعود أفرادا إلى سبعة عشر، والأربعة والعشرون تعول بثمنها. جاء المؤلف رحمه الله إلى بقية أصول مسائل الفرائض فقال: والنصف إن يكن مع الباقي أو نصفان فهي من اثنين، فأصلها اثنان. مثلا وجدت بنت وأخ شقيق، البنت وحدها لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، فهذه نصف والباقي. عندنا أصل المسألة الفرضية إذا كان فيها فرض واحد فأصلها من مقام هذا الفرض، وهذه المسألة فيها نصف والباقي للعاصب، إذن النصف يؤخذ من أي الأعداد؟ من اثنين، يمكن تقول من أربعة، من ثمانية، الثمانية نصفها أربعة، الأربعة نصفها اثنين، من عشرين نصفها عشرة، ممكن هذا ولا لا؟ ولكن يعتمد في أصول الفرائض أقل عدد يؤخذ منه الفرض، ولذا في آخر الباب يقول: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. فهنا مسألة فيها نصف واحد فرض والباقي، فهذه أصلها من اثنين، والاثنين أصل من أصول الفرائض، يبقى تقدم لنا الست والاثنى عشر والأربعة والعشرون وهذه الإيش؟ الاثنين. أو فيها نصفان، فإذا كان فيها نصفان زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف لعدم الإيه؟ الفرع الوارث. الأخت الشقيقة وحدها لها إيش؟ نصف. يبقى وجد عندنا نصفان، النصفان نأخذهما من أي الأعداد؟ ممكن أيضا نقول من عشرين، من عشرة، من ثمانية، من أربعة، لكن أقل عدد يؤخذ منه النصفان هو الاثنين. إذن الاثنان أصل لكل مسألة فيها النصف واحد والباقي لعاصب، أو فيها النصفان فريضتان لأصحاب الفروض. هذا قسم من الأربعة التي لا تعول. وقولهم تعول أو لا تعول، فإن الأصول التي تعول هي التي مجموع آحاد سهامها يزيد على أصلها، والتي لا تعول فإن أجزاء أصلها لا يزيد عليه. فمثلا قالوا الستة تعول، الأجزاء في الستة، الستة فيها السدس كم؟ واحد، وفيها الثلث اثنين، هذه ثلاثة، وفيها النصف ثلاثة، وفيها الثلثان أربعة، صاروا كم؟ عشرة ولا تسعة؟ ستة وأربعة عشرة. إذن أجزاؤها زادت على أصلها، إذن هذه يمكن أن تعود، لكن الاثنين فيها واحد وواحد، واحد زائد واحد يساوي كم؟ ما يمكن أن يأتي منها جزء بعد ذلك، ربع ولا ثلث ولا شيء. إذن انتهينا من إيش؟ من الاثنين. نعم. والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. والثلث إذا وجد في المسألة الفرضية ثلث فرضا والباقي فهي من ثلاثة، مقام الكسر الذي هو الثلث، وأيضا لا تعول لأن الثلث يمكن أن يؤخذ منها إيش؟ ها؟ إيش الكسور اللي تؤخذ من الثلث؟ من الثلاثة، ها؟ الثلث والثلثان ومجموعهما كم؟ ثلاث. ما يمكن تزيد عن هذا، ما فيها ربع ولا فيها سدس ولا فيها نصف، إذن لا تعود. متى يكون الثلث والباقي؟ توفي عن أم وعم، كم للأم؟ الثلث. والباقي لمن؟ العم. للعم. إذا وجد إخوة لأم وشقيقتان، كم للإخوة لأم؟ الثلث لعدم الإيش؟ الفرع الوارث. الفرع الوارث. وكم للشقيقتين؟ الثلثان فرضا. إذن وجد ثلث وثلثان، لأن الثلث مقامه ثلاثة والثلثان مقامهما إيش؟ ثلاثة، متماثلان، فنكتفي بأحدهما. وهذه أيضا لا تعول لأن أجزاء الثلاثة لا يمكن أن تزيد عليها. والربع من؟ والربع من أربعة مسنون. والربع، الربع والباقي، زوج وولد، كم للزوج؟ ربع. الربع لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث. والباقي لمن؟ للولد تعصيبا. فعندنا فرض واحد وهو الربع ومقامه أربعة، فتؤصل المسألة من أربعة، نعطي الزوجة واحدا وهو الربع، والباقي وهو ثلاثة الأرباع لمن؟ للولد. والربع لا تعول لأن يمكن أن نخرج منها ربع ونصف فقط. في شيء يخرج من الربع من الأربعة غير هذا؟ ما في. والربع واحد والنصف كم؟ اثنان، ثلاثة نقصت عن أصلها فلا تعول. نعم. والثمن إن كان فمن ثمانية. والثمن إن كان إن وجد في مسألة فرضية ثمن والباقي فهي من ثمانية، زوجة وولد، الزوجة لها إيش؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والثمن مقامه ثمانية، إذن أصلها ثمانية، نعطي الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة لمن؟ للولد. والثمانية أيضا يؤخذ منها الثمن واحد، ويؤخذ منها الربع كم؟ اثنين. يؤخذ منها الإيش؟ النصف كم؟ أربعة. أربعة هناك كم؟ صار مجموع كم؟ سبعة، أقل من الثمانية فلا يدخلها عول. نعم. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. هذه الأصول الثانية التي لا يدخلها العول، والأصول الأولى الستة والاثناش والأربعة وعشرين. إذن مجموعها الأولى ثلاثة والثانية كم؟ أربعة. يبقى أصول المسائل الفرضية كم؟ سبعة. سبعة. هناك نقاش في الثمانية عشر وفي الستة وثلاثين، ولكن من ندخل فيها ولنا حاجة لهذا النزاع. نعم. لا يدخل العول عليها فعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. يقول هذه الأربعة وهي القسم الثاني من الأصول لا يدخلها العول، يعني لا تكون مثل الستة والاثناشة والأربعة والعشر، لا يدخلها عول أبدا. نعم لا يدخلها العول فاعلمي. ثم اسلك التصحيح فيها. ثم اسلك التصحيح. الواجب يا اخوان ان التصحيح ايراده نظريا قد يكون فيه صعوبة، ولكن بايجاز معنى التصحيح انك لا تعطي وارثا جزء سهم. فمثلا زوجة وشقيقتان وعم، كم للزوجة؟ ربع. زوجة احنا قلنا شقيقتان، ايه بس انا الغلطان، زوجة وابنتان وعم، ثمن. كم للزوجة؟ ثمن. الربع كمان؟ لا ثمن. ثمن؟ نعم. ولا ربع ثمن. فإذا وجدت زوجة ومعها ابنتان وعم، الزوجة لها الثمون وابنتان لهما كم؟ ثلثان. الثلثان والباقي للعم. للعم الثمن من ثمانية مثل ما قال، والثلثان من ثلاثة، والثلاثة والثمانية متباينتان، فنضرب الثلاثة في الثمانية فتروح لأربعة عشرين. الزوجة تأخذ ثمنها ثلاثة وتبقى كم؟ 21. نيجي نعطي عندنا إيش كم بنت؟ بنتين فقط. نقول لكل بنت كم؟ 21. نقسمها نقول 10.5، النص لا يدخل في الفرائض. لكن لو كانوا ثلاثة بنات ولهن كم؟ 21. يبقى لكل واحدة كم؟ 7. ما في كسور هنا. فلو كانت البنات ثلاثة بنات والزوجة واحدة ما في هنا انكسار، الزوجة واحدة تأخذ الثمن ثلاثة والبنات يأخذن الثلثين وهن ثلاث بنات، والنصيب الثلثين كم؟ نعم 16. الستاشر هنا لا نقول الباقي 21، نقول الستاشر على البنتين كل واحدة تأخذ كم؟ 8. ما في انكسار. لو كانوا ثلاثة بنات الستاشر ما تنقسم على الايش؟ على الثنتين بدون ايش؟ بدون كسر. إذا كانوا أربع بنات الستاشر تنقسم عليهن بايش؟ كل واحدة ايش؟ أربعة. فلو كانت الزوجة واحدة والبنات أربعة، الستاشر التي تخص البنات تنقسم على الأربع بنات كل واحدة أربعة إيش أسهم، والزوجة تأخذ إيش ثلاثة والباقي يروح للعاصب. لكن إذا قدر بأن الزوجة زوجتين الثلاثة تنقسم على الزوجتين بدون كسر، هيكون كل واحدة 1.5 والنص لا يأتي في الفرائض. فخلينا على قدر إيش الزوجات، البنات أربعة ولهن 16 وانقسمت عليهن ليس هناك كسر، ولكن الكسر موجود على من؟ ها؟ الزوجتين. كيف نصحح الكسر الذي هو نصف في حق كل زوجة؟ قالوا ننظر بين السهام وعدد الرؤوس، السهام ثلاثة وعدد الرؤوس كم؟ 2، وثلاثة مباينة مع الاثنين، فنضرب الاثنين عدد رؤوس الزوجتين في 24 التي تأصلت منها، يبقى 2 × 24 بكم؟ 48. انتقلت المسألة من تأصيلها 24 إلى تصحيحها 48. كيف نقسم الآن؟ نصيب الزوجة أو الزوجية ثلاثة. ونحن ضاعفنا الأصل كم مرة؟ ضربنا الأصل في إيش؟ في اثنين. إذا نضرب حصة الزوجتين في اثنين لتتضاعف مرتين كما تضاعف أصل المسألة مرتين لئلا تختلف النسبة. فيصبح نصيب الزوجتين بعدما كان ثلاثة من 24 صار ستة من 48، وهل اختلفت النسبة؟ ستة هي ثمن الثمانية والأربعين، ستة في ثمانية بكم؟ 48. فحصلنا على ستة، أعطينا كل زوجة ثلاثة، لكن ثلاثة من 24 ولا من 48؟ من 48. والستاشر اللي هي حصة البنات ضربناها في اثنين صارت بكم؟ باثنين وثلاثين. قسمها على الأربعة، كل واحدة لها ايش؟ ثمانية. إذن التصحيح الانكسار هو أن تضاعف أصل المسألة بعدد رؤوس الفريق الذي انكسرت عليه سهامه، ثم تعطي كل فريق نصيبه من التصحيح مضروبا في عدد الرؤوس الذي ضاعفت به أصل المسألة. وهناك زيادة إيضاح يمكن إن شاء الله في وقت آخر أو على سبورة أو غير ذلك، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.